حياكم الله. ونحن في مطلع هذه الحلقة، لو تحدثتم عن هذه البدعة التي ابتلي بها كثير من المجتمعات والأوساط الإسلامية، بدعة الاحتفال بالمولد النبوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. حب النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب، والله عز وجل قد جعله رحمة ونعمة لهذه الأمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فحبه من أوجب الواجبات، فهذا أمر لا ينازع فيه، بل إن الواجب على الإنسان أن يحبه فوق محبته لأهله وولده وماله بل ولنفسه. ولما جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنك أحب شيء عندي إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى من نفسك، قال: وحتى من نفسي. فحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقش فيه ولا يجادل فيه، فهو الذي دل هذه الأمة على الخير، وهو الذي جعله الله رحمة ونعمة. ولكن حبه إنما يكون وفقا لما أمر الله به وأرشد إليه نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولا يجوز بأي وجه من الوجوه أن يغلو الإنسان في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي نهى عن ذلك وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. ولما قال له بعض أصحابه: أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لكن البعض من الناس مع الأسف يغلو كثيرا ولا يلتزم بما أمر الله به وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع أوامره ونواهيه، ولكنه يقوم ببدع ما أنزل الله بها من سلطان. ومن تلك البدع بدعة المولد. مولده عليه الصلاة والسلام لم يحتفل به النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولم يحتفل به أصحابه الأماجد، ولا السلف الصالح من هذه الأمة. ولو كان خيرا لسبقونا إليه. بدعة المولد إنما حصلت لما حكم الفاطميون مصر في القرن السادس على وجه التقريب. والفاطميون فئة ضلت عن طريق الرشاد، هم من الفئات الباطنية ومن أشد الرافضة، وقد لبسوا عباءة التشيع وهم ليسوا حتى من الشيعة. فهل مثل هؤلاء يقتدى بهم؟ نعم، تأثر بعض المسلمين بذلك وظنوا أن هذا من الأمور المشروعة، وأن فيه إظهارا لحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخطأوا في منهجهم. فالحق ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به أصحابه الأماجد والسلف الصالح من هذه الأمة. فلا يجوز الاحتفال بالمولد. ثم إن المولد ليس مؤكدا أنه في الثاني عشر من ربيع الأول كما يقوم به البعض يجري الاحتفالات في هذا اليوم، وحتى لو ثبت فإن مثل هذه الاحتفالات التي يقع فيها من المخالفات والمحرمات ما الله به عليم. حب النبي صلى الله عليه وسلم يكون باتباعه، بالالتزام بأوامره ونواهيه، وبالصلاة عليه كلما ذكر، وبرد الشبه التي يثيرها أعداء الإسلام، وبرد ما قد يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن دينه أو عن سنته، هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا به والذي يؤدي إلى أمور محمودة، وليس مثل هذه الاحتفالات التي تؤدي إلى أمور سيئة يعلمها من يعايشها، وقد حمى الله عز وجل بلادنا من ذلك كله. نعم، أحسن عليكم مع الشيخ وبركة في علمكم. إذن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ألا نحتفل بمولده وألا نجتري على هذه البدعة، ولو قال من يحتفلون بها أن هذا من الجفاء، من جفاء النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحتفلوا بمثل هذه المناسبات. مما يؤسف له أن البعض من المسلمين يصفون المتأثرين بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنهم جفاة فيما يتعلق بنظرتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه جناية على من تأثر بدعوة الشيخ وعلى الشيخ رحمه الله. فمن المعلوم أن الشيخ محمد قد ألف كتابين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما مطول والآخر مختصر، وقد ألف كتاب آداب المشي إلى الصلاة، ومما تضمنه هذا الكتاب والذي هو رد عملي على الذين يزعمون جفاء من تأثر بهذه الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الشيخ رحمه الله عد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير الركن الرابع عشر من أركان الصلاة، بمعنى أن الصلاة لا تصح لو لم يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الكثيرين من المسلمين يرون أن الصلاة عليه في التشهد الأخير إما واجبة أو سنة، لا يرون ركنيتها. فمن يرى ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل يظن فيه أنه يجفيه؟ هذا كذب، ومع الأسف تقول. نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع. ومن نعم الله عز وجل أن الكثيرين ممن كانوا ينظرون إلى دعوة الشيخ نظرة ليست جيدة لأنها قد سمنت أفكارهم وأعطوا صورة غير صحيحة عن هذه الدعوة، قد تغيروا وأصبحوا ينظرون إليها نظرة تقدير وإعجاب لما لمسوه من أثرها، وخاصة بعد أن تيسرت الاتصالات وأصبح الناس بمثابة قرية واحدة، فعلموا حقيقة دعوة الشيخ. والبلاد التي كانت تحتفل بالمولد أكثر أفرادها اليوم لم يعودوا يحتفلون به، وأصبحت مظاهر المولد محدودة حتى في تلك البلاد التي كان ذلك أمرا منتشرا فيها فيما مضى. الحمد لله. أحسن عليكم على الشيخ، بارك في علمكم. استقبل أولى اتصالات هذه الحلقة من جدة الأخت أم محمد، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا من سنين طويلة ما كنت مضى عيالي ورحت عند ساحرة وأنا ما أدري أنها ساحرة، وقالت لي اذبحي خروف وشل الدم حقه حتى تجي عيالك. هذا عمل لا يجوز، لكن ما دام أن ذلك حصل منك جهلا فنسأل الله أن يغفر لنا ولك ولا تعودين إلى مثله. تبت خلاص إلى الله، تبت. من تاب تاب الله عليه. طيب، بس عندي وسواس يقول لي إنك أشركتين لما ذبحتي، عندي وسواس قهري. ما دمت قد ندمت وتبت وأقلعت عن ذلك العمل فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولك وإياك أن تعودي إلى مثله. سؤال آخر. السؤال الثاني. تفضلي. أخذت مني مبلغ فالزكاة علي أو عليها؟ أخذت منها مبلغ وتسأل هل الزكاة على الأم محمد أو على من أخذت المبلغ؟ يعني يبدو أنها اقترضته منها. أنت أخذت المبلغ من المرأة؟ أنا أعطيتها مبلغ سلفت مني. كم المبلغ؟ ما أدري مدة، والله نسيت، 6000. طيب. إذا كانت هذه المرأة غنية وليست مماطلة، بمعنى لو طلبت منها السداد لسددت لها، فإن على الأخت المقرضة زكاة هذا المبلغ، لأنه بمثابة المبلغ الموجود عندها. أما إن كانت تلك المرأة فقيرة أو كانت مماطلة، فإذا استلمت المبلغ فإنها تزكيه لسنة واحدة. أما المقرضة فإذا المبلغ عندها فعليها الزكاة. طيب أم محمد، الشيخ يقول على حسب، هل تستطيع أن تعطيك المبلغ في أي وقت؟ ما تقدر. ما تقدر. ده في أي وقت يعني دحين ما عندي، ولا أعطته شارته هي وهو فقيرة، ما عندها شيء، عندها ولد واحد يشتغل. طيب. براتب ضعيف. طيب. إذا أعطتك المبلغ فزكيه لسنة واحدة. طيب. إن شاء الله. طيب شكراً. شكراً لك يا أم محمد. ونستقبل اتصال آخر من سكاكا. تفضل يا عبد الله. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك يا شيخ. عمي توفى الله يرحمه قبل تقريبا شهر. غفر الله لنا وله أحسن عزاءكم فيه. الله يجزاك خير أجمعين إن شاء الله ويرحم أموات المسلمين. يا شيخ، هو توفى قبل شهر تقريبا، لكن يا شيخ ما صام الثلاث سنوات الأخيرة رمضان، وفيه واحد من في رمضان، أحد رمضانات صام منهم يوم أو يومين تقريبا، لكن يا شيخ وش عليه؟ لماذا لم يصوم؟ والله يا شيخ كبير في السن وينسى يا شيخ، يعني هو كبير بالسن بالخير يعني. إذا كان لا يستطيع الصيام لكبره ففرضه الإطعام، يطعم عنه في كل يوم مسكين، يعني عن الشهر كيس من الأرز الذي كيله في حدود 45 كيلو، عن كل شهر يخرج كيلو، لأن يخرج كيس، فتخرج ثلاثة أكياس عن هذه السنوات الثلاث، وذلك مجزئ إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. لا بارك الله فيك. شكرا للأخ عبد الله مسكاكة من القصيم. أبو فهد تفضل. ألو. تفضل. مساء الخير شيخ. أهلا وسهلا، الله يحييك. الله يجزاك خير. عندي أسئلة عن المسح على الخفين، الله يجزاك خير. أول سؤال، هل مدة المسح للمقيم يوم وليلة 24، هل لازم تكمل 24 ولا يعني بس يعني مجرد يعني مثلا وقتين أو صلاتين وتنتهي؟ لا، هي تبدأ من المسح بعد الحدث، فإذا مضى 24 ساعة يعني يوم وليلة، فعندئذ تكون مدة المسح قد انتهت. اي بس هل يعني هل اخذ ال 24 ساعة كاملة ولا اي وقت ممكن اقطعها باي وقت؟ لا، لك ان تقطعها في اي وقت، ممكن تلبس هذا لمدة ساعتين ثلاثة او خمسة او عشر، فلا يلزم، لكن هذا هو الحد النهائي الذي لا تزيد عليه. طيب السؤال الثاني، اذا بدت مدة المسح وحصلت جنابة، لا بد من الخلع، لأن المسح في الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا بد من خلع الخفين والاغتسال بما في ذلك غسل القدمين. إيه طيب، أستمر على المدة الأولى ولا أبدأ من جديد؟ إذا خلعت الخف أو الآن الشراب، إذا خلعته فمعنى ذلك انتهت المدة، انتهى اللبس الأول، فتبدأ من جديد بعد لبسه وحصول الحدث والمسح من بعده. طيب آخر سؤال شيخ، إذا نزعت الخف بدون جلد، بس نزعت كده ولبسته يعني مدة خمس دقائق كده، انتهت ولا؟ لا، خلاص، بمجرد خلعه ينتهي المسح، وتبدأ يعني تغسل القدم من جديد، تتوضأ وضوءا كاملا بما فيه غسل القدمين، ثم تبدأ مدة جديدة. الله يجزاك خير يا شيخ، وفقنا وياك. وإياك. الله مشكورين على برنامج. حياك الله. شكرا أبو فهد. من المدينة أبو عبد الرحمن تفضل. أيوه، السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير بفضل الله. الله يحفظك يا شيخ. أنا عندي ثلاثة أسئلة، بارك الله فيك، باختصار كده. تفضل. السؤال الأول، أنا يعني الاستخارة، يعني كيف طريقة الاستخارة؟ لأنه عندي أمر من الأمور كل ما استسوي استخارة متردد في الأمر، يعني أباك يعني كيف طريقة الاستخارة؟ هل الإنسان يتوكل الأمر ولا بارك الله فيك؟ بالنسبة للاستخارة، الإنسان إذا تردد في أمر لا يدري أيقدم عليها ويحجم عنه، فإنه يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة المعروف، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخره. فإذا لم يترجح له شيء فإنه يعيد الاستخارة مرة ثانية وثالثة، وإذا تكرر ذلك فلم يظهر له شيء فإنه يستشير ويعتمد على الله عز وجل ويأخذ برأي من استشاره. طيب نحن في مسجد النبي والشريف لحين يكون زحمة ونصلي في الساحة، هل هذا يعتبر من صلى في المسجد الحرام في المسجد النبوي؟ إن شاء الله ما صلى فذلك إن شاء الله تابع له، لكن على الإنسان أن يحرص كل الحرص على أن يكون في المسجد، لأن يعني الحديث ورد في المسجد قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، وقال إلا المسجد الحرام. طيب يا شيخنا بارك، طيب كيف طريقة الصحيحة الرقية الشرعية؟ هل من ملبوس أو به السحر؟ هو يعني كيف طريقة الصحيحة؟ هل الإنسان يرقي نفسه ولا يرجع للراقي؟ الأولى أن يرقي الإنسان نفسه بقراءة الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وما يتيسر من آي الكتاب، ويدعو بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وممكن أيضا إذا لم يجد فائدة أن يذهب إلى بعض الرقاة الذين عرفوا بالصلاح ويطلب منهم الرقية، لكن لا شك أن الأولى أن يتولى الإنسان رقية نفسه بنفسه. طيب الشيخنا معلش وجه نصيحة لبعض الرقاة، يعني استخلون الناس بالأموال، يعني في بارك الله فيك وجزاك الله، يعني وجه يعني تنبيه للرقاة، يعني بعض الرقاة يستخلون الناس بالأموال وبارك الله فيه. بارك الله فيك. على الرقاة يتقوا الله عز وجل ويعلموا أنهم محاسبون ومسؤولون، فيحذروا أولا من التغرير بالناس، لأن بعضهم يقول لمن يأتي إليه أنت بك سحر أو بك عين أو كذا، وهذا ضرب من أضرب التخلص، لأنه لا يستطيع أن يقطع بحصول هذا الأمر، وإن ظهرت له بعض المؤشرات عليه أن يتق الله ولا يقول إلا عن علم. ثم على الإنسان الذي يرقي أن يجعل رقيته لوجه الله عز وجل، وألا يجعلها سبيلا إلى الكسب المالي، لا مانع أن يأخذ شيئا لكن لا يكون مغاليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة الذين رقوا اللدير في حديث أبي سعيد وأخذوا قطيعا من الغنم، فالأخذ من حيث المبدأ لا غبار عليه، لكن المبالغة ومحاولة ابتزاز الناس وخاصة فيما يتعلق ببيعهم لزجاجات الماء أو بعض الدهانات بمبالغ خيالية، هذا أمر فيه ابتزاز وأكل لأموال الناس. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن الله يمهل ولكنه لا يهمل، وهو إن كان غفورا رحيما فهو شديد العقاب. شكرا الله لكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. استقبل اتصالا من الرياض من أبي يوسف، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. سمعت لي سؤالين. السؤال الأول، أنا وزوجتي متزوجين من 8 سنوات وما زال في خلافات الآن، وكل معظم الخلافات بسبب الأهل يعني، وإلى الآن ما فيش في خلافات، يعني هي الحين هي ما بتحكيش مع أهلي، ومش عارف أعمل تواصل بينها وبين أهلي، فمش عارف يعني. وعندي أولاد، 3 أولاد منها، ودائما في مشاكل بينها وبين بعض بسبب موضوع الأهل. الخلافات الزوجية أمرها طبيعي، ليس غريبا أن يحصل الخلاف، لكن على كل من الزوجين أن يحاول رأب الصدع إذا حصل خلاف، وأن يجعل الأمر في محيطه الضيق، وأن لا يجعل هذا الخلاف يمتد لساعات أو أيام، وإنما ينتهي في لحظته. وعلى الإنسان أن يكون مسامحا صافحا عن صاحبه، على الزوجة تتساءل وتصفح، ومثل هذا على الزوج. ولا شك أن من يسبق بمصافحة الآخر وطلب التسامح ومحاولة تغيير الأسلوب أيضا في التعامل، لأن أيضا ما ينبغي أن نختلف عند كل صغيرة وكبيرة، وإنما علينا أن نحمل الأمور على أحسن محاملها. الزوج عليه أن يقدر ظروف الزوجة وما يمر بها، وأن يغض النظر عن بعض الزلات، وعلى الزوجة أيضا أن تكون صافحة، لا تؤاخذ على كل كلمة وتحاسب على كل هفوة. فمن يحاسب على كل صغير وكبير فإنه يشقي نفسه ويشقي غيره. صحيح، بارك الله فيك يا شيخ. الصلي الثاني، كان عندي كان والدتي كان عندها أرض، فهذه الأرض بعتها لأخويا بس من فترة، والحين يعني من فترة بسيطة أنها بدأت تدينا حقنا من الأرض، يعني من فلوس أخونا. هل هذا في هل في مشكلة بالنسبة للوالدة؟ هل عليها أي مشكلة؟ هل عليها أي مثلا ذنب؟ لأن الأرض بسعرها الآن سعرها يعني كان مبلغ كبير، وكان زمان مبلغ قليل، فهل نحسبها على المبلغ الكبير ولا نحسب ولا نرضى بما يجدهن وخلاص؟ يعني ما دام أنها قد باعتها على أخيكم وبسعر معقول لا محابة فيه، هذا سعر قديم، وما دام أنها استلمت منه فالأمر يحسب في حينه ولا يحسب الآن، لأنه لم يشتريها في هذه الأيام، اشتراها في وقت كان السعر فيها رخيصا. فما دام أنها لم تحابه وإنما باعته على حسب السعر، وأيضا كونها تعطيكم ليس بأمر لازم، لأن هي ما أعطت. صحيح، هل على ذنب يعني إنها مثلا حرمتنا مثلا من مبلغ كبير ولا على ذنب؟ هي بارك الله فيك تقول بأنها باعته بسعر ذلك الوقت وأخذت المبلغ، ليس واجبا عليها أن تعطيكم. هي نعم لو أنها حابته، لو أنها باعته بثمن أقل، فنعم عليها أن تعدل بينكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لكن ما دام أنها لم تعطه وإنما باعته بيعا فلا يلزمها حتى أن تعطيكم، لكن تكرما منها إذا أعطتكم فتعطيكم أيضا وتعطيه هو، ما دام أنها قد أخذت منه سعر الأرض، لا تخصكم أنتم دونه. يعني ما فيش عليها ذنب الحمد لله. إن شاء الله ليس عليها. شكرا يا شيخ. شكرا لأبي يوسف من الرياض. من الرياض أيضا اتصال من الأخ حسن، تفضل يا حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يطول في عمرك وقائمي عن هذا البرنامج، يفتح لك أبواب الجنة إن شاء الله. بس لك صلاة الوتر فيها مثلا صلى الناس إنسان قبل أن ينام، في بعض ما يقول صلي أربع ونوتر بالخمسة، أو ست ونوتر بالسبعة، أو ثمان ثم نقوم نوتر بالتاسعة، أي ثلاثة أفضل، أو مثلا ركعتين سلم ركعتين سلم ركعتين ثم نوتر بواحدة، جزاك الله خير. الأمر فيه سعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فصل ما يتيسر لك اثنتين واختم ذلك بالوتر، وإن أخرته إلى آخر الليل إذا كنت تثق من نفسك أنك ستستيقظ فذلك أولى، وإلا فأوتر قبل أن تنام، وإذا قدر الله أن ساعدك وهيأ لك أن تقوم آخر الليل فإنك تصلي ما كتب الله لك ركعتين ولا توتر، لأنه جاء في الحديث لا وتران في ليلة. اي نعم بس لا انا دائما اوتر قبل انام، لاني ما ادري اقوم ولا بموت، ما انام حتى اوتر، انا اخاف ما اقوم تقبل الله منا ومنك وشد منا ومنك ما ضعف. يعني كل وارد ما صلي مثلا قبل أن أنام ركعتين سلم ثم أقول أو صلي أربعة ثم أقول خمسة أو سبعة ثم أقول الأمر أقول الأمر فيه ساعة وركعتين ركعتين يا أولاد. الله يحفظك حفظ الله في العالم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. شكرا لك حسن من الرياض. معالي الشيخ، من أسئلة الأخ أبو فهد من قصيم سأل عن أكثر من سؤال بخصوص مسح الخفين، ثم في سؤال الأخير قال إذا نزعت الخف هل إذا نزع الخف تبطل الطهارة أو يبقى نزعه؟ هناك فرق بين أن ينزعه قبل أن يمسح عليه، بمعنى توضأ الإنسان ثم لبس الخف أو الشراب ثم رأى أن ينزعه وهو لا يزال على طهارة ثم أعاده مرة أخرى، فهذا ليس فيه بأس ولا يعتبر ناقضا للوضوء. لكن لو أنه أحدث ثم مسح ثم خلع الخف فهل خلعه له يعتبر ناقضا؟ هذه مسألة وقع فيها الخلاف. البعض يرى أن مجرد خلع الخف يعتبر في ذاته ناقض عليه أن يعيد الوضوء، والبعض لا يراه كذلك، فالأحوط الإنسان أنه إذا خلع يعيد الوضوء خروجا من خلاف العلماء. السلام عليكم معالي الشيخ، بارك في علمكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من أبي وليد يسأل عن وقت الأذكار، أذكار الصباح والمساء. وقت أذكار الصباح يكون بعد الفجر، يعني من طلوع الفجر فما بعد إلى قبيل الظهر، وكل ما كان أبكر كان أولى في أول النهار. والأذكار المساء تكون بعد العصر وكل ما قربت من الليل فذلك أولى، لأنه يعتبر الإنسان أمسى. أحسن عليكم على الشيخ وبارك في علمكم، نشكركم أن كنتم معنا في هذه الحلقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.